يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Whoa! Oh, السماوات السماوات ولكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم Yeah. غفور رحيم. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من معجزة الهادي البشير سيدنا مولانا محمد، تلاها علينا زاركم العلم القرآني الحبيب فضيلة الشيخ السيد وافي القارئ بالرياض مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شاكرا لكل من شاركنا العزاء من جميع البلاد ومن جميع المستويات. ليكن شكري لكم جميعا كما نصت عليها آيات القرآن إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.